كم؟ نعم. إيش؟ قرأ الكتاب. هذا آخر شيء. عندكم شيء شيء؟ أنا عندي بس لخبط شوي. لا يقول ختم اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة أصحاب الجحيم، يعني ما أهن أنت. الحمد لله على التمام، ونسأل الله أن يوفقنا للخير. هل في كلام المؤلف والله لما شاء الصراط المستقيم براعة اختتام وأنه ختم هذا الكتاب المسمى اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم رحمه الله وعافى عنه وجمعنا وإياه في جنات النعيم، إنه على كل شيء قدير.